الله لا فقل لهم فاستمع لما يوحى يا موسى Oh, كي نسبحك كثيرا. فسلناك قوة فأرسل معنا صدق الله العظيم.